لا لا يقال أنه ناسخ، لكن يقال أنه أصح من حديث شداد، لأن الحديث أخرجه مسلم حديث ابن عباس. لكن يقولون لم يرد، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لم ينقل أنه احتجم وهو صائم إلا هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث فيه قلب وتركيب. هذا يعني يحتاج إلى تحقيق، المسألة تحتاج إلى تحقيق من كلام المحدثين فرسان هذا الميدان. نعم. الحاج يقول: الأماكن التي تسن زيارتها في المدينة، الأماكن التي تسن زيارتها وليس لها علاقة بالعمرة، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومسجد قباء، والبقيع، والشهداء، هذه التي قال أهل العلم أن زيارتها مستحبة. لكن زيارة النساء للقبور، لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والبقيع، والشهداء، غير مشروع عند بعض أهل العلم. نعم. أي نعم صحيح، هذا الحديث صحيح. نعم. ما في أسئلة؟ نعم. إيش؟ ها؟ لا، كل الصيام الحديث عام، من أكل أو شرب ناسيا، ما قال يعني واجب أو غير واجب، الحديث عام. نعم. لا هذه ما تستحب زيارتها، هذه لا تستحب زيارتها، بارك الله. نعم. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحب.